بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 30 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما قلت لكم من أنفس ما كتبه أبو الحسن الأشعري، وقد حاول بعضهم أن يرد النسبة إليه وزعم أنه فيه أشياء لم تكتب إلا بعد موته، وهذا بعيد في التقديم الأولى والثانية والثالثة، وبينا على أن هذا الكتاب هو لم يكتبه تقية كما زعم، وحتى لو كتبه تقية يعني لا يستمر عادة أن يكتب تقية أن يكرر عقيدة السلف عدة مرات، أن يذكرها مرة فقط، ولكن هو يأتي بذلك إجمالا ثم يفصل فيه، ثم يأتي بشبه المعتزلة. فلو كان كذلك لما رد على شبههم شبه. فلذلك يعني تكلم على صفة الاستواء فأطال النفس، وتكلم على مسألة الرؤية فأطال النفس، وتكلم على صفة اليد ثم أيضا أطال النفس، وما زال الكلام وذكر الشبه والرد عنها شبه في مسألة اليد. هناك من قال بأن اليد تؤول بالنعمة، هناك من قال بأنها تؤول بالقدرة، وهناك من قال بأن على كل كلام كله الكلام يعني عندما يراد به غير الذي أراد به الله عز وجل ورسوله فينبغي أن يرد، طبعا يبقى أن بعضهم يعني زعم أو رام تنزيها لله عز وجل، ولكن هذا ومع ذلك نبين ونقول هذا خطأ، نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وليس يخلو قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك ألف إثبات، يعني قوله تعالى لما خلقت بيدي، يعني لا يخلو من أمرين أو من معنيين. معنى الأول إثبات اليد بمعنى يديني، أي نعمتين، يدي يعني تثنية، يديني نعمتين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون معناه ذلك إثبات يديني جارحتين، الثالث أن يكون معنى اليد إثبات يديني بمعنى قدرتين، أو يكون معناه إثبات يدين ليستا نعمتين ولا خارجتين ولا قدرتين ولا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل نفسه وكما وصفه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز آنذاك أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي وهو يريد إيش؟ يعني نعمتي، أو لا يجوز أيضا عند أهل اللغة ولا عند الخصوم أن يقولوا نعني بها الجارحتين، نعني باليدين الجارحتين. ولا يجوز أيضا عند خصومنا، عند خصومنا بأنهم يعنون قدرتين، وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، فيبقى ماذا؟ القسم الرابع، وهو أن معنى قوله تعالى بيدي إثبات يدين ليس جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين، ولا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليس كالأيدي، يعني خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي أوردها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. ثم أورد سؤالا، نعم سؤال، وأيضا فلو كان يخلو قوله عز وجل، فلو كان معنى قوله عز وجل بيدي بيدي نعمتي لكان لا فضيلة لآدم عليه الصلاة والسلام على إبليس في ذلك. يعني لا يكون هناك إذا كان المقصود بيدي يعني معنى نعمتي نعمة الإيجاد، فإذا لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس. لماذا؟ لأن ابتداء حتى إبليس خلقه الله، فإذا أي فضيلة هنا؟ نعم واضح. لكان لا فضيلة لآدم عليه الصلاة والسلام على إبليس في ذلك على مذهب مخالفينا، لأن الله عز وجل قد ابتدأ إبليس على قولهم كما ابتدأ بذلك آدم عليه الصلاة والسلام، وليس تخلو النعمتان أن يكون هما بدن آدم عليه السلام أو يكون عرضين عرضين أو يكون يعني عرضين. إما أن يكون البدن بدن آدم ولا ما يقوم بالبدن من الأعراض. نعم. أو يكون عرضين خلقا في بدن آدم عليه السلام. نعم. ولو كان عين بدن آدم عليه السلام فالأبدان عند مخالفين من المعتزلة جنس واحد، وإذا كانت الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل في جسد إبليس على مذهبهم من النعمة ما حصل في جسد آدم عليه السلام. يعني ليس هناك أفراد أخرى، يعني مش يكون جنس. نعم. ونص الشيء يقال على إبليس في جسد إبليس على مذهب المعتزلة، يعني حصلت له النعمة وحصلت أيضا في جسد آدم. نعم. وكذلك إن عنا عرضين فليس من عرض فعله في بدن آدم عليه السلام من لون أو حياة أو هذا من عرضين أو العرض يعني من لون أسود أو أبيض أو الحياة أو القوة، هذه تكون في ماذا؟ في الذات، تحتاج إلى عين وإلى ذات. نعم. إلا وقد فعل من جسه عندهم في بدن إبليس، يعني ما فعل في عيني أو في ذات آدم فعل مثله أو جنسه يعني مثله أو فرد منه في إبليس. نعم. وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك. إذا مثلا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أولئك، قالوا بأن المراد بالنعمتين هما البدن، خلق البدن والأعراض التي تكون في البدن، فإذا هل هناك فضيلة لآدم على إبليس؟ لا فضيلة، فحتى إبليس تجري عليه هذه الأشياء. نعم. والله عز وجل إنما احتج على إبليس بذلك ليريه أنه أن لآدم ليبين له، مثلا إذا قال نعمة حتى إبليس نعمة مثلا في الخلق إيجاد، فالإيجاد نعمة وجده أيضا لحكمة، فيقولون له إذا كان بمعنى اليد هو النعمة أو البدن أو العرض فإبليس كذلك بدن وكذلك تجري عليه الأعراض، فإذا هل يمكن أن يقول الله عز وجل لما خلقت بيدي أي من نعمتي؟ لا، والنعمة المقصود بها إذا جعلوها بدنا أو جعلوها عرضا، فإذا هذا لا فضيلة فيه، ولا يمكن أبدا أي فضيلة أن يقول الله عز وجل ها لما خلقت بيدي فيقول له هذه نعمة وحتى أنا في نفس النعمة، ولم يعترض إبليس بذلك. نعم. مما يدل أن الله خلقه بيده وليس بالنعمة كما قالوا، وليس بالبدن وليس العرض وليس ها فدل ما قلناه على أن الله عز وجل لما قال لما خلقت بيدي لم يعني نعمتي لم يعني نعمتي. نعم. وإلا فلمزية. نعم. مسألة، ويقال لهم لما أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنا بقوله بيدي يدين ليس نعمتين، فإن قالوا لأن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة. لا مثلا يعني هنا أبو الحسن الأشعري يقول لهم، يقال لهؤلاء المعتزلة والمؤولة لماذا أنكرتم أو قلتم بأن الله عز وجل ما قال خلقت بيدي، لماذا لا تقول يدي يديني؟ لماذا ذهبتم إلى التأويل وقلتم نعمتان؟ فإن قالوا لأن اليد إذا لم تكن نعمة ماذا تكون؟ تكون جارحة. قيل لهم وإذا قلتم إن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا جارحة، فإن رجعونا إلى شاهدنا وإلى ما نجده فيما بيننا في الخلق فقالوا اليد إذا لم تكن نعمة في الشاهد لم تكن إلا جارحة. قيل لهم إن عملتم على الشاهد وقضيتم به على الله عز وجل فكذلك لم نجد حيا في الخلق إلا جسما لحما ودما. إذن يجب عليكم أن تقضوا بذلك، فاقضوا بذلك على الله عز وجل، وإلا بدتم بقولكم ما وليس، أو ما أداة ما وليس أداة نفي أتى بهما لينقض ما عللوا به، لأنه قال لم تفعل ولن تفعل على ما تقول، فإن لم تفعلوا ولن تفعل، فإن لم لم ولن، يعني كما قال هنا ما وليس، ما وليس جاء بأداتي نفي ليريد بهما نقض ما ساقوه من علل التأويل. كل صفة يعني في ضابط الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، كذلك اليد معلومة والإيمان به واجب، والسؤال الكيف لا يجوز طبعا، الكيف لا يجوز. نعم. وإن أثبتتم في مقام بقولكم ما وليس لاعتلالكم ناقضين، علتكم آنذاك تكون منقوضة. ثم قال وإن أثبتتم حيا، لما أنكرتم أن يكون يدا، يدا الله اللتان أخبر الله عنهما يدين ليس نعمتين، نعم، ولا جارحتين، ولا جارحتين ولكن الأيدي. وكذلك يقال لهم لما لم تجدوا مدبرا حكيما إلا إنسانا، ثم أثبتتم أن للدنيا مدبرا حكيما ليس كالإنسان، وخالفتم الشاهد ونقضتم اعتلالكم. أي نعم، عندما تريدون أن تقولوا بأن للكون مدبرا حكيما يدبرها وكل ما يجري فيها ولكن ليس كالإنسان، قولوا كذلك في اليد، لله يدين وكلتالو، ولا حد جنس، يعني جنس لا مثيل له ولا نظير له ولا شبه له ولا كفء له، فلا تدخل في جنس ولا في نوع، لأن الجنس للإدخال كما يقول المناطق والنوع للإخراج، وهذا في الغالب طبعا، وقد تكون القضية معكوسة، يعني لا مثيل له ولا شبيه، هذا هو القصد. ها تابع سؤال. فإن قالوا إذا أثبتتم لله عز وجل يدين لقوله لما خلقت بيدي على بطلان قول من أثبت لله أيديا، فلما أجمعوا على بطلان قول من قال ذلك وجب أن يكون الله عز وجل ذكر أيديا ورجع إلى إثبات يدين، لأن الدليل قد دل على صحة الإجماع، وإن كان الإجماع صحيحا وجب أن يكون دل الإجماع على إثبات اليدين لله عز وجل، لا دل الإجماع، فهم يقولون طبعا نؤمن بهذا الإجماع، ولكن ليدم المراد به النعمة أو القدرة. طيب لماذا لا تثبتون اليد؟ يقول لا، إذا أثبتنا اليد ينصرف إلى الجارحة. لا، لا تقولوا إلى الجارحة. لماذا؟ إما هكذا وإما هكذا، لا ما ينبغي. أنتم قلتم بأن لهذا الكون مدبرة ولكن ليس كالإنسان، قولوا كذلك، إن لله يدين وكلتا يدي يمين وليست كيد الإنسان، يقولوا هذا. نعم. وإذا كان الإجماع صحيحا وجب أن يرجع من قوله الأيدي إلى يدين، لأن القرآن على ظاهره ولا نزيله عن ظاهره إلا بحجة. هذه جيد، يعني ما ينبغي أن يصار إلى التأويل، يبقى اللفظ على ظاهره ولا يصار إلى التأويل إلا لماذا؟ إلا بدليل، إلا بدليل وبحجة وبرهان. أما يعني هذه مسألة لم تعجبنا ولا تتوافق مع مشربنا فنؤولها، لا، هذا التأويل فرع التكذيب لا يجوز، فالتأويل هو فرع التكذيب، يعني دليل على أنك صرفت هذا اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى غير المراد، إلى معنى بعيد، هذا لا يجوز. نعم. فوجدنا حجة أزلنا بها ذكر الأيدي عن الظاهر إلى ظاهر آخر، ووجب أن يكون الظاهر الآخر على حقيقته لا يزال عنها إلا بحجة، لا يزال عنها إلا بحجة. نعم. لا يزال عنها أو لا يزول عنها إلا بحجة. نعم. سؤال. فإن قال قائل إذا ذكر الله الأيدي وأراد يدين فما أنكرتم أن يذكر الأيدي ويريد يدا واحدا، قيل له ألف ذكر يدا واحدا، يعني مثلا يعني كأنه يقول لهم أرأيتم أخبروني، يعني الله عز وجل أثبت اليدين، ولماذا لا، يعني ممكن تقولون أراد يدا واحدة، أراد يدا واحدة، كما قلتم في ماذا؟ في قضية الجارحة وفي قضية النعمة وفي قضية الجنس وفي قضية القدرة. نعم. ذكر الله عز وجل أيديا وأراد يدين، لأنهم أجمعوا على بطلان قول من قال أيدي كثيرة وقول من قال يدا واحدة. فقلنا يدان، لأن القرآن على ظاهره، إلا أن تقوم حجة بأن يكون على خلاف الظاهر. سؤال: فإن قال قائل ما أنكرتم أن يكون قوله مما عملت أيدينا، وقوله لما خلقت بيدي على المجاز. لا، لما خلقت بيدي على المجاز، طبعا المجاز في اللغة يعني من الجواز أو العبور والانتقال والتعدي، وهو معروف أنهم يقولون جزت الموضع أجوزه جوزا، يعني سلكته وصرت فيه. ومن ثم معلوم أن العلماء يقولون المجاز هو استعمال اللفظ في غير محله لمناسبة أو تقييد، كما سيأتي إن شاء الله، أو كما هو معلوم في كتب المنطق والمجاز وكتب البلاغة التقسيمات، يعني بعضهم تكلم فيها. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى أثبت أن هذه التقسيمات حادثة وهذه اصطلاحات حادثة، ولكن نحن ننظر إلى المقصود، يعني الثمرة، ننظر إلى الثمرة. فإذا كانت الثمرة يعني لا مشاحة بالاصطلاح، كما قلنا لكم سابقا في تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، فإذا كان اللوازم باطلة فيكون التقسيم باطل، كما قسم المتكلم أيضا الحديث إلى متواتر وآحاد، وأرادوا بالمتواتر أنهم يثبتون به العقيدة، وبالآحاد لا يثبتون به العقيدة ولا أشراط الساعة ولا شيء من هذا القبيل، فهذه اللوازم أيضا باطلة، فلا نقول بهذا التقسيم. كذلك هنا، يعني إذا قلنا بأن الحقيقة والمجاز عندما يرون لفظا لا يتوافق مع مذهبهم ويقول بأنه مجاز، فهذا يرد. ولذلك مسألة المجاز يعني سال فيها دماء كثيرة أو مداد كثيرة، يعني بعضهم كان يعني وقع عليه القتل في قضية المجاز زمن المعتزلة، ثم أيضا المداد سال، مثلا الشيخ الإسلام تيمية يقول هذه التقسيمات وهذه الاصطلاحات حادثة. معلوم أن الشيخ الإسلام تيمية يقول المصطلح إذا كان حادثا فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. وكذلك قال ابن القيم العبرة بماذا؟ بالمعنى ولا باللفظ؟ بالمعنى وليس باللفظ، إذ اللفظ قد يطلقه الشخص ويريد به محض الباطل، ويطلقه آخر ويريد به محض الحق. ثم أيضا اللفظ يستعمل على حسب، حتى الألفاظ مثلا، يعني كلام الأئمة عندما يفهمه بعض الناس في زماننا يفهمه بلغة زمانه، وهذا خطأ. عندما تريد أن تحقق كتابا أو عندما تريد أن تبين كلام إمام من الأئمة لا بد أن تتكلم بلغته، بلغة زمانه، وأن تبينه على ما كان معروفا عنده، وإلا ربما طعنت ويعني اعترضت على الإمام. ثم أيضا العبارة في الصد دائما على حسب موقعها في السياق، فعندما تأتي أنت من الغابة وتقول رأيت، ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى الأسد الحيوان المفترس. وعندما تأتي من المعركة وأنت مدجج بالأسلحة وتقول رأيت أسدا، يعني رأيت شجاعا. عندما تقول رأيت أسدا على المنبر فأنت لم تقصد الأسد، يعني الحيوان المفترس. إذن فلا بد أن ننظر إلى ماذا؟ أن ننظر إلى عرف من نفهم كلامه عندما تكلم بهذا الكلام. كذلك هنا، فلهذا قالوا بأن الذي أنكر المجاز الشيخ الإسلام تيمية وأثبته في بعض مواضع، وأنكره ابن القيم، وأنكره أيضا الشيخ الأمين الشنقيطي. على كل بالجملة أن العلماء فصلوا، قالوا إذا كان المجاز في اللغة هو وارد، ولكن إذا كان في الأسماء والصفات فهذا لا. ولذلك انقسموا إلى ثلاثة أقسام. والشيخ الألباني في تحقيقه كتاب اختصار العلوم للحافظ الذهبي ذكر أيضا أن المجاز منهم من أنكره ومنهم من أثبته، وقال ولكن الصحيح أنه يثبت ما عدا في الأسماء والصفات. فإذا طائفة أنكرت المجاز في القرآن، وأثبتوه في اللغة العربية، أنكروا المجاز في القرآن لكن أثبتوه في اللغة العربية، وقالوا بأن المجاز معناه الكذب. قالوا المجاز معناه الكذب لأنه يتناول الشيء على غير حقيقته، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإذا فكلام الله عز وجل كله حق، كله حق، وكل حق لا بد أن تكون له حقيقة، فله حقيقة إذن، وكل ما كان حقيقة فإنه لا يكون مجازا. فبهذه الطريقة ردوا هذا النوع من قالوا العدول الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسب الحاجة أو نسب الضرورة أو العجز، يقتضي أيضا نسبة العجز إلى الله تعالى، وهذا طبعا هذا محال على الله كما هو معلوم. القسم الثاني قالوا بأن الله عز وجل لو خاطب بالمجاز لكان يجوز وصفه بأنه متجوز، متجوز ومستعير، وقالوا هذا خلاف الإجماع، لا يقال بأن الله متجوز وبأن الله مستعير. القسم الثالث قالوا بأن المجاز لا يفهم معناه بلفظه دون قرينة، بل وربما تكون خفية هذه القرينة، ربما تكون خفية، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع الالتباس في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يخالف حكمة الخطاب، وهذا يخالف حكمة الخطاب. بعضهم قال هذه أقسام ثلاثة، بعضهم قال هذه الأقسام ثلاثة كلها مندرجة تحت قسم واحد. القسم الثاني نفي المجاز في اللغة والقرآن، هذا الذين أثبتوه قسم الأول، أثبتوه في القرآن ونفوه في اللغة، لا أثبتوه في القرآن، عفوا نفوه في القرآن وأثبتوه في اللغة، هذا العكس، يعني نفوه في القرآن واللغة معا، لا يوجد لا في القرآن ولا في اللغة، وهو مذهب من؟ مذهب شيخ الإسلام تيمية، ومذهب شيخ السفرايني، ومذهب ابن القيم، ومذهب ورجحه الإمام الشنقيطي. الشنقيطي له رسالتان في الموضوع، له رسالتان في الموضوع في قضية المجاز، وقالوا بأن هذا التقسيم حادث لم يكن معروفا عند السلف، ما كان معروف، وأن العرب تستعمل ألفاظا مطلقة بل مقيدة، مقيدة لم تستعمل ألفاظا مطلقة بل تستعملها مقيدة بقيود ومقيدة بقرائن، وعليه قالوا فكل لفظ مع قيده قرينة يكون حقيقة في دلالته على معناه في هذا السياق. ولهذا أطال النفس في هذا الصواعق قطر الندى وبل الصدى، ها كان ينكر المجاز ثم رجع إليه، فقوله كتابك قطر الندى، هو هل فعلا قطر الندى؟ ما رأينا لا قطر ولا ندى ولا بل ولا صدى، قطر الندى وبل الصدى، فلا قطر ولا ندى ولا بل ولا صدى، إذن لا دخل للغة فيه، أو لا مدخل له في دلالة اللفظ، قالوا لا مدخل له في دلالة اللفظ ولا اللغة، فهو منشأه ماذا قالوا؟ منشأه العقل، منشأه العقل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هناك من أثبته في اللغة والقرآن وهو قول جمهور العلماء. إذن فعليه باختصار، القسم الأول ما هو يا جماعة؟ أثبتوه في اللغة وأنفوه في القرآن، إلى ماذا؟ إلى أنه على جناح السفر المراد به سرعة، وليس المقصود أنه على الجناح، وليس المقصود، فإذن قالوا هذا مجاز. وعندما تقول فلان أسد يعني شجاع، وليس معنى أنه حيوان مفترس، وعندما تقول فلان بليد يعني بمعنى حمار، وليس معنى أنه فعلا هو حمار، إذن معنى أن هذا قال هذا هو المجاز، يعني لذلك قالوا وجدنا أن الذهن ينصرف عند الإطلاق يعني هذه الألفاظ، قالك وجدنا أنه ينصرف تنصرف هذه الألفاظ إلى حقائقها المخالفة، لماذا؟ لاستعمالها، وهذا يدل على اختلاف معنى اللفظ باختلاف ماذا؟ باختلاف سياق الكلام وقرائنه، باختلاف سياق الكلام وقرائنه. وعليه قالوا بأن المجاز موجود إلا في الأسماء والصفات، الأسماء والصفات ينبغي الإنسان لا يقيد هذا، وخفي الشنقيطي ينكره وتلامذته يثبتونه إلا في غير الأسماء والصفات. أرجعوا إلى هذا، يعني هناك مؤلفات كتبت في الموضوع، وقد وقفت على كلام على أن الشيخ ابن تيمية يثبت حقيقته ولا يخرج الشيء عن ظاهره إلا المجاز إلا بحجة. فعلمنا أن أبا الحسن الأشعري يقول بالمجاز ولكن ليس بالأسماء والصفات، يعني تخل عموم إما أن يبقى على عمومه، وإما عام مخصوص وإما عام خصص. فلفظ العموم إذا ورد المراد به الخصوص فنقول ليس هو على حقيقة الظاهر. نعم. ولا سيجوز أن يعدل بما هو ظاهر العموم عن العموم. ولا سيجوز أن يعدل بما هو ظاهره العموم عن العموم بغير حجة. كذلك قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، بما من إثبات اليد إلى القدرة، هل لكم حجة؟ مع أنه لا يجوز أن يعدل الإنسان ويعدل بما هو ظاهر العموم عن العموم بغير حجة. فكذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي على ظاهره وحقيقته في إثبات اليدين، ولا يجوز أن يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ما ادعاه خصومنا إلا بحجة. ولا حجة، هل لهم حجة؟ لا. حكاية آراء وحكاية أقوال، وقالوا معناه كذا وقالوا كذا، خلاص. نعم. ولو جاز ذلك لما جاز لمدع أن يدعي أن ما ظاهره العموم فهو على الخصوص. ما ظاهره العموم فهو على الخصوص، وما ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حجة. هل يمكن؟ لا يمكن. يعني العموم يبقى على عمومه إلا إذا ماذا يريد أن يقول؟ مثلا إذا كنتم تدعون أن ما ظاهره العموم لا يمكن أن يعدل به إلى الخصوص، وما ظاهره الخصوص لا يمكن أن يعمم ويجعل عاما بغير حجة، كذلك الألفاظ التي وردت فيها اليدين لله عز وجل إثبات اليدين، فلا يمكن لكم أن تؤولوها وتصرفوها عن ظاهرها بغير حجة. والاستواء لا يمكن أن تغيروا معناه بغير حجة، والقدم لا يمكن أيضا، والهرولة وغير ذلك. هذه الأسماء والصفات تبقى كذلك. كذلك العموم، العموم يبقى على عمومه أبدا، لا يخصص إلا بدليل، لأن العام يبقى على عمومه أو عام مخصوص أو عام خصص، ولكن بقرينة وبحجة. أما تأتي إلى العموم اللي هو ما زال على عمومه وتجعله خاصا بدون حجة، أو الخصوص وتعممه وتجعله يزر ذيله على كل ما من شأنه أن يكون خاصا، فنقول لهم ما الدليل؟ هل لك حجة؟ كذلك نفس الشيء في الأسماء والصفات، عندما تأتي وتقول المقصود باليد القدرة، المقصود باليد النعمة، المقصود باليد الجارحة، المقصود باليد، ما دليلك؟ هل لك حجة؟ هذا هو الذي يريد أن يقوله أبو الحسن الأشعري. نعم. بل واجب أن يكون قوله قوله لما خلقت بيدي إثبات يدين لله تعالى في الحقيقة غير نعمتين. إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل، لا، من قال لك هذا؟ نعم. إذا كانت النعمتان لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول قائلهم فعلت بيدي وهو يعني النعمتين. هل يمكن مثلا يقول فعلت بيدي كذا وهو يقصد إيش؟ يقصد نعمتين. شيخ الإسلام ابن تيمية عقب على ذلك، قال وهذا القول الذي ذكره الأشعري في الإبانة ونصه، ثم ذكر النص في كتاب المقالات، طبعا كتاب المقالات الكبير الذي فيه مقالات الإسلاميين، الإنسان يبحث على هذا الكتاب المقالات، مقالات الإسلاميين ومقالات الطوائف غير الإسلاميين، وكتاب المقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، يعني أنه قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة في مسألة إثبات اليدين لله عز وجل، وهذا الذي قرره هنا أيضا في الإبانة. تجدون هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية في بيان التلبيس، في بيان التلبيس، وعليه فما ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، يعني من الحجج ومن نقض شبه المعتزلة. ثم إن شاء الله غدا سنبدأ مع رده على الجهمية. ويعني معلوم أن أبا الحسن له مزية في إثبات الشبه والرد عليها، فالإنسان عندما يرد على الشبه ويتركه هكذا دون يعني يذكر الرد دون أن يذكر الشبه، يبقى هناك ما هو عالق في أذان الناس. ما هي الشبه؟ لعل تكون الشبهة التي يريد أن يردها أقوى مما يرد، لكن هو يأتي بشبهة المعتزلة ويأتي بشبهة المبتدعة فيرد عليها ويجعلها تنكر.